الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشركين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. انتهى الكلام بالنسبة إلى الفي. قلنا في آيتين من الكتاب الكريم ذكر الفي لكن بعنوان ما أفاء الله، مو لفظ الفي، فی ما مذكور في القرآن. و في روايات العامة كان غرضي أنه كان الهدف، يعني كان المفروض أن نقرأ روايات طائفة، رأيت أن الأمر يطول بعد لا حاجة فيه. أمس قرأنا طائفة من عباراتهم من كتاب الأموال وغيره، وهم اختصرت في الكلام أطول من ذلك. يظهر أن الفي في ابتداء الأمر في السنة الرابعة من الهجرة المباركة المقدسة أطلق على خصوص ما صالح الناس مع رسول الله، يعني ما وصل إلى رسول الله من غير حربين، ما سيطر عليه المسلمون من غير حربين. وهذا هو الفارق بين الفي والغنيمة. غنيمة ما وصل إليه المسلمون مع الحرب، والفي ما حصل عليه المسلمون بلا حرب. هذا أول مرة أطلق عليه عنوان أفاء الله. وقلنا المستفاد من ظاهر الآية المباركة أنها خاصة لرسول الله، لا تدخل في أموال المسلمين، لا تدخل في بيت المال. ليس من البعيد التأكيد اللي في كلمات السنة وفي رواياتنا أن الفي كان خاصا لرسول الله، كانت خالصة لرسول الله. التأكيد لعله، أنا أتصور، لأن لفظ الفي فيما بعد أطلق على بيت المال، فأراد فقهاء السنة وأراد أهل البيت صلى الله عليه وسلم أن يبينوا أن الفي التي في أموال بني نظير ما كان من بيت المال، كانت لرسول الله خاصة. بعد أن ذهب بنو النظير وأفرغوا بيوتهم وخربوا بعض بيوتهم، جميع ما كان عندهم من السلاح وغيره صار بيد المسلمين، فجعل لرسول الله خاص، لم يقسم بينهم لأنهم لم يشاركوا. هذا الفيء الأول. فالمراد خاص يعني ليس من بيت المال، أنا أتصور هكذا. حتى التأكيد في عبارات رواياتنا وفي روايات عبارات العامة كانت خالصة لرسول الله، لرسول الله خاصة بهذا المعنى، لتغير المعنى فيما بعد عند المسلمين. هذه آية. وقلنا عملا رسول الله وقسم ذلك بين المهاجرين، كانت لرسول الله. وفائدة أنها لرسول الله هو لو كانت لعامة المسلمين لابد أن يقسم بين الكل، لكن قسم بين خصوص من هاجر معه بإصلاح من مكة المكرمة، كعلي مثلا وغيره، سلمان، سلمان كان في المدينة، وأبي ذر وغيره، الذين هاجروا مع رسول الله. وحتى في بعض الروايات أن أمير من سهمه من هذا الفيء اشترى أرضا بينبوع، مكان في ينبوع، على كيف في ما بعد وقفه صلى الله عليه وسلم. وكيف ما كان، هذا بالنسبة إلى الآية الأولى في الفيء، هذا في القرآن الكريم. الآية الثانية في الفيء ظاهرا والعلم عند الله في قضية خيبر. في هذه الآية الثانية بالنسبة إلى خيبر فتح بعضها، يعني قلاع، هي عدة قلاع متقاربة، خيبر وفدك ونطاط وكتيبة وسلالة، عدة حصون مو حصن واحد. والمراد بالحصن في هذه العبارات عبارة عن مجموعة أفق، مثلا حديقة كبيرة أو نخيل كبير، دائر مداره بالصلاح حائط ويمنع من دخول الناس إليه. وبالخصوص في خيبر المعروف في أرض خيبر وكذلك فدك النخيل، ولعلهم كانوا يزرعون الحنطة لأكلهم، لكن النخيل هو الأكثر. فسيأتي إن شاء الله ما صنعان. هنا أيضا التعبير بالفيء موجود، لكن هنا موجود فلله وللرسول للقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وذكرنا بعد لا حاجة للإعادة كيفية اختلاف علماء السنة في فهم الآية. هناك رأی مشهور عندهم ان الآية الثانية بیان للآية الاولى، الآية الاولى فقط قالت ما افا الله على رسوله منهم فما اوجبتم، الآية الثانية بینت، ولذا جعل الآیتین به معنا واحد، لكن سياق الآيات لا يشهد لذلك. سبق ان قلنا في الآية الاولى وما افا الله على رسوله منهم اي من بني النظير، ثم قال ما افا الله على رسوله من اهل القرى، بعيدا يكون المراد بني النظير. نمیشه به عبارت اخرى الآية المباركة لا تشمل مورده بعيد جدا. بينما اتفق المفسرون اتفق المؤرخون على ان رسول الله لما اخذ اموال بني النظير لم يقل فيه سهم للأيتام ومساكين وكذا، على أي لم يجعل شيئا من بني النظير بعنوان ذي القربى، أموال بني النظير صارت كاملة لرسول الله قسمها بين المهاجرين واثنين أو ثلاثة من الأنصار. وهو الفقراء مصداق الفقراء وزح عليهم هذول ما لا، سواء كان فقير أم لا، من كان مهاجرا ما يخالف، لم يكن هناك عنوان الفقر فيه، كما أنه لم يعطي منه شيئا للذي القربى. ليش هذا مو دليل أنه كما ذكرتم أول لما ذكرتم أعطى طفل من البعثاء من الأمصار اللي فقرهم هذا الأعطاء دليل على أنه هذول الفقراء، ولذلك أمافهم دليل مو أنه للفقر، دليل أنه باختياره، وإلا في الأنصار أكثر من فقير موجود، يعني دليل على أن هذا المال خالص لرسول الله يفعل ما يشاء. فهو رأى أن يعطي المهاجرين وبعضا من الأنصار، عرفت النقطة؟ رأى هذا الشيء. نه، میتونست رسول الله يأخذ لنفسه، أخذ منها لنفسه، أخذ لنفسه كيف ما كان يستطيع أن يفعل يفعل. فهكذا فعل صلوات الله وسلامه. على أي حالين اذا قلنا الآية الثانية تفسير للآية الأولى، معنى أن الآية الثانية أيضا نزلت في بني النظير خلاف الظاهر. أولا في الآية الأولى تعبير موجود منهم، في الآية الثانية موجود من أهل القرى، بعيد جدا. أصلا لما كان به اصطلاح بني النظير، على حسب ما يبدو أن بني النظير كانوا يعتبرون من أهل المدينة. بعيد. الآن كيف ما كان؟ فالإنصاف في تصورنا هذا المعنى بعيد. يبقى الكلام فكيف يفسر تفسر الآية الثانية؟ الآن أذكر الإجمال ثم أذكر الروايات. أما الإجمال الذي يمكن أن تفسر آيتان المباركتان، وبذلك يتم تفسير الآيات الأربعة في الواقع. أولا أذكر خلاصة النظر ثم أقرأ الروايات. أولا أمس قبل أن أدخل في خلاصة، وأمس قرأنا طائفة من عبارات السنة أطلق لفظ الفي عندهم على مطلق ما يحصله المسلمون ويجعل في بيت المال، ولو من أرض الخراج، ولو مما يجعله العشور، مما يجعله الحاكم على أهل الذمة، أو يجعله الحاكم على المسلمين بإصطلاح اليوم ماليات. هذه الأمور الموجودة في المجتمع الإسلامي في الحكومة الإسلامية كله أطلق عليه الفي، حتى خراج الأرض أطلق عليه الفي. أمس قرأنا عبارة الأموال، كتاب الأموال في أوائل القرن الثالث لأبي عبيد، ذكرنا سابقا أنه في مجالات السنة من زمن الخلفاء العباسيين بدأوا بكتابة كتب في أموال الدولة، وهذه فكرة جميلة. نحن اصولا دخلنا في بحث الأموال تتميما لهذا البحث، يعني انصافا الآن لا أذكر كتاب به الجمع